قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية. إذن الآن المؤلف سيتكلم عن المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية. هل للفظ الوصية معنى؟ الجواب نعم. سيحشر فيه عددا من المسائل يتكلم عنها بإيجاز، ثم ينتقل إلى فصل آخر أو مبحث آخر يفصل القول فيه، لأنه قد فصل في مذهب المالكية. قال: والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر. هذا هو مصطلح المالكية، أنهم يعبرون عنها أيضا أنها تكون بلفظ الهبة. ونعم، لو أنه قال وهبت كذا وقصد الوصية فإن ذلك يصلح. قال: هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته. وربما يكون لغير الأشخاص، وربما يكون لأشخاص غير محصورين كما سنبين إن شاء الله. أو عتق غلامه، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به. قد يكون عتق غلام أو أكثر من غلام، المهم أنه عتق يقصد به الثواب ووجه الله تعالى. قال: وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق. هذه من المواضع التي أجمل فيها المؤلف، قال: هو عقد من العقود الجائزة. مفهوم هذا ودلالته أن الوصية ليست بواجبة، وهذا في الحقيقة هو مذهب جمهور العلماء. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين. فذهب بعض العلماء من التابعين إلى أن الوصية واجبة، أي أنها لا تزال واجبة، وأن الذي نسخ إنما هو إيجابها في حق الوالدين ومن له حق الإرث من الورثة، أي من يرث. أما ما عدا هؤلاء من القرابة فإن الوصية باقية في حقهم بقاء واجبا. وأثر ذلك عن الإمام الزهري من التابعين، وعن مسروق، وعن قتادة، وكذلك أيضا عن ابن جرير الطبري المفسر المعروف، وهو قول داود الظاهري. وأثر أيضا عن غير هؤلاء، لكن هؤلاء الذين أذكرهم. ما حجة هؤلاء؟ استدلوا بالكتاب وبالسنة. أما الكتاب فالآية التي قد تلوناها، وقالوا إن الآية باقية على أصلها، وما نسخ منها إنما يتعلق بالوالدين والأقربين. وفي ذلك إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هؤلاء يرون أنها إنما نسخت في حق الوالدين الذين ورد ذكرهم فيها، والأقربون الذين يرثون. أما القرابة الذين لا إرث لهم فإنهم باقون، وهي في حقهم واجبة. واستدلوا من السنة بحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، الذي مر بنا في درس ليلة البارحة، ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء من المال، له شيء أو له مال لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي بعضها ثلاثا وفي بعضها ليلة. قالوا: فهذا الحديث أيضا يدل على الإيجاب. أما جماهير العلماء وهم الذين اكتفى المؤلف بقولهم، ومن بينهم الأئمة الأربعة، وإن كان أيضا يوجد في بعض المذاهب من يرى وجوبها في حق من ذكرنا، لكن رأي الأئمة الأربعة والذي أشار إليه المؤلف نقلا عن ابن عبد البر بأن الوصية ليست بواجبة. ما دليل ذلك؟ قالوا: ومما يدل على عدم وجوبها بأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم، لم ينقل عن كثير من الصحابة أنهم أوصوا، ولم ينقل أيضا ما ينكر ذلك، لأنه أنكر على بعضهم بأنه لم يوصي. قالوا فدل ذلك على أنها غير واجبة. قالوا وأيضا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا، فقالوا ذكر المعروف في الآية يدل على عدم الوجوب، لأن المعروف إنما هو التطوع، إذن هي ليست بواجبة. واستدلوا أيضا بما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال آية الوصية نسخها قول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وأيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نسختها أي آية الوصية آية المواريث. إذن وأجابوا عن دليل الفريق الأول فقالوا إن الآية كما ذكرنا بأنها نسخت، وأجابوا عن الحديث الذي ذكرناه أيضا ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، قالوا هذا الحديث المقصود به من توفي وعليه واجب، كأن يكون عليه دين أو عنده أمانة أو وديعة أو غير ذلك مما يجب عليه فهذا في حقه. وبهذا يتبين أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الوصية قد انتقلت من الوجوب الذي كان أولا قبل أن يكون هناك ميراث، ثم بعد ذلك أصبحت مستحبة وسنة من السنن، خلافا لمن خالف في ذلك كما سمعتم. قال رحمه الله تعالى وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاق، أعني أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به. نعم، هو لو قال باتفاق الجمهور كما قال ابن عبد البر مصدره لكان أولى. نعم. قال أعني أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به إلا المدبر، فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب. إذا نقف عند هذا أيضا، يعني للموصي أن يرجع في وصيته، إذا أوصى إنسان لآخر بدار وببستان فله أن يرجع في وصيته يسترد ماذا تلك الدار وذلك البستان ما دام في حياته. أما إذا توفي وكان قد حصل القبول ممن أوصي له فإن الأمر قد انتهى وأصبحت ماذا متعينة في حق الموصى له، وأصبحت حقا من حقوقه. إذن في هذه الحالة له، أي قبل الموت له أن يرجع في وصيته كلها أو بعضها. المؤلف قال له أن يرجع في وصيته، والمراد له أن يرجع بجميع ما أوصى به وله أن يرجع في بعضه. قال إلا المدبر، وكان الأولى حقيقة أن يذكر العتق، لأن هذا فيه خلاف بين العلماء، يعني لو أوصى بعتق شخص كما ذكر المؤلف قبل قليل بعتق غلام أو أكثر فهل له أن يرجع في ذلك أو لا. أيضا المؤلف أخذ برأي أكثر العلماء، فإن العتق عند كثير من العلماء له أيضا أن يرجع فيه كالحال بالنسبة أيضا لغير العتق، ومن العلماء من قال ليس له أن يرجع فيه، وهذا أيضا قد أثر عن بعض التابعين ممن نقل عنه ذلك الشعبي وهو من التابعين، وكذلك ابن سيرين، وأيضا نقل أيضا عن قتادة وعن غير هؤلاء. إذا من العلماء من يرى أن الاعتاق له حكم يخصه، وأنتم تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى حظ وأوصى باعتاق الرقاب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك، وبين أن من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم علمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها دخل الجنة. إذن هذا دليل على الحظ على الاعتاق. وقد علل الذين قالوا بأن العتق يستثنى من ذلك، قالوا لأن العتق جمع بين حقين، حقا لله سبحانه وتعالى وحقا للمخلوق، فحق الله سبحانه وتعالى هو ما جاء من التأكيد على عتق الرقاب، فإن الله سبحانه وتعالى حض على ذلك ورغب في تحرير الرقاب وإعتاقها. وأما حق الإنسان فهو حريته، لأنه ينتقل من أن يكون مملوكا غير قادر على التصرف لا يملك شيئا إلى أن يصبح حرا من الأحرار يملك المال ويتصرف في ماذا في وقته. إذن قالوا وجود حقين، أما الجمهور فقالوا لا نرى فرقا بين ذا وذاك. أيضا هم قاسوا ذلك على التدبير، قاسوا ذلك على التدبير، وقد رد جمهور العلماء بأن التدبير يختلف عن العتق. قالوا لأن التدبير علق بشرط، وما علق بشرط فإنه لا يمكن الرجوع عنه، لأن التدبير أن يقول اعتقت أو عبدي هذا عتيق بعد مماتي، إذن هو قيده بشرط، أو إن مت فعبدي حر، إذن هو قيد. إذن بهذا نتبين أن المسألة أيضا فيها خلاف بالنسبة للعتق. قال إلا المدبر، فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير. أما المدبر فالخلاف فيه يسير يعني. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي. أنه لا يجب للموصى له، يعني لا تجب الوصية، لا تثبت الوصية للموصى له إلا بعد موت ماذا؟ الموصي. لأنه قبل موته بإمكانه أن يرجع فيها في أي وقت من الأوقات كما مر، يعني له أن يرجع في وصيته أو في بعضها كما مر. لكن عندما يحصل قبول من الموصى له ويموت الموصي أصبحت متعينة وحقا ثابتا وملكا مستقرا للموصى له. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في قبول الموصى له، هل هو شرط في صحتها أم لا؟ هذا حقيقة يحتاج إلى تفصيل، والمؤلف أجمل في هذه المواضع. الموصى له لا يخلو أيها الإخوة إما أن يكون معينا أو غير معين، يعني ما يمكن حصره وما لا يمكن حصره. فلو أوصى لرجل أو لرجلين أو عشرة وسماهم، فهنا قال جمهور العلماء يشترط ذلك، يعني يشترط القبول هنا. أما إذا كان لا ينحصر كأن يوصي لقبيلة حرب أو تميم أو قريش أو غير ذلك من القبائل، أو يوصي على فعل عمل من أعمال البر كبناء المساجد وشق الطرقات وكذلك أيضا حفر الآبار وبناء المستشفيات والمدارس وغير ذلك، فإن هذا حقيقة لا يمكن أو لا يحصل بالتعيين، يعني لا يحتاج إلى قبول، وإنما يصبح واجبا متعينا لازما بعد الموت، يعني إذا مات تحققت تلك الوصية. فلو أوصى ببناء مساجد أو بتعمير مساجد أو مثلا بفرش مساجد أو بناء مدارس أو مستشفيات أو إصلاح ترع أو طرق أو غير ذلك مما فيه نفع للمسلمين، فإنه لا يحتاج الأمر إلى ماذا؟ قبول هنا. لكن ربما لو تبرع لجمعية من الجمعيات أو مؤسسة من المؤسسات وكان عليها قيم، فحينئذ يقال بحصول القبول. إذن إن كانت الوصية لمعين فيشترط فيها عند جمهور العلماء أن يحصل القبول من الموصى، هذا هو قول الجمهور. لكن هناك وجه عند الحنابلة وأيضا قول عند الشافعية، فإنهم أيضا لا يشترطون ذلك. قال: فقال مالك رحمه الله: قبول الموصى له إياها شرط في صحة الوصية. وروي عن الشافعي أنه ليس القبول شرطا في صحتها، ومالك شبهها بالهبة.